الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: اللهم ارحمنا جميعا ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. قال: ويسن كثرة الصدقة وفعل الخير في يومها وليلتها. يسن كثرة الصدقة، الصدقة دائما مسنونة ومطلوبة، لكنها قد تكسر وقد تقل. ففي ليلة الجمعة ويوم الجمعة يسن الإكثار منها، من الصدقة، يعني تعداد الصدقة، الإكثار إما بزيادة المبلغ أو بزيادة العدد. على كل حال يسن كثرة الصدقة وعلى حسب الحاجة. في بعض الألقاب تكون الحاجة شديدة وفي ضرورة حاضرة، فإذا أكثر من كمية الصدقة فهو أفضل من تعداد الصدقة. وفي بعض الأوقات تكون الصدقة عادية فلا أن يعمم فيها أكثر من واحد فهو أفضل لتعميم الخير. سن كثرة الصدقة في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. ويكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها. أكثروا علي من الصلاة في الليلة الزهراء وفي اليوم الأزهر. قال هنا لخبري: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، يعني إن يوم الجمعة من أفضل أيامكم، ما قال إن أفضل أيامكم، من أفضل أيامكم. قد يأتي يوم فيه فضيلة خاصة غير يوم الجمعة، لكن يوم الجمعة متفق على فضيلته، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. في بعض الروايات: فإن صلاتكم تبلغني. استشكل الصحابة فقالوا: كيف تبلغك وقد أرنت يا رسول الله؟ يعني بتكون في القبر فنيك، شو بدي تصلك الصلاة؟ قال في الجواب: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. يعني النبي من تكريما له أنه لا يفنى في قبره، لا أنه مسجون في القبر، لا، هو في جنة عريضة واسعة، والذي يتنعم والذي يعذب في الحقيقة هو الأرواح، والأجساد تابعة. يكون الواحد نايم وعم يشوف منامات، طالع ونازل وعم يتلبك بشغل من الشغلات، انت شايفه هادئ ما في شيء، وهو عم يتعذب ويتلبك. في بعض الأوقات يكون متنعم ومبسوط في لذات وشهوات أو روضات من روضات النعيم، أنت كمان شايفه بتفتو المخرج ومخدت ويوم خرجي تعباني. هذه معناتها مين اللي عم يتعذب وين عم يتنعم؟ الروح والجسد. وقد يتأثر الجسد مما تتأثر فيه الروح. ياكله قتله بالمنام بفز بيلاقي جنابه ملطع اكل القتله. ايوه في بعض الاوقات تكون المنامات سببها الوضع اللي هو نايم فيه. يبقى نايم تحته حجره يحس انه طالع له دمري بتستري تحته حجره عم يتألم منها. في بعض الاوقات من اخلاط الطعام واكسار الطعام يصير خط المنامات ايضا مخربطه. لذلك يجلو له أبغاص وأحلام وأخلاط طعام. في بعض المنامات أبغاص وأحلام لا تفسير لها. يعني إذا واحد شرب تعطير الأنام مثلا باللابلسي في تفسير المنامات، وكل ما شاف شغله بده يمسك الكتاب يقلب. شاف حاله أنه بالسجن بيطالع السجن، شاف حاله انه اكل فلقه بدي يطالع الفلقه. هذه شغله طويله. لا، بيخبص الانسان ابغاص واحلام كثيره. لكن في بعض المنامات كانها فلق الصبح، ومن اول ما يبدا الانبياء صحه مناماتهم. كان عليه الصلاه والسلام اذا راى رؤيا كانت كفلق الصبح عليه الصلاة والسلام. ما بتأكل بالأكل مثل حكاية ناس. نعم. فالعذاب والألم والتنعم كله أصله للروح، روح اللي تتعذب. نعم. لذلك هلا لما بيتخدر الواحد بيخدروه بيقطعوا بينتفوا بيخيطوا بيوصلوا مدريان بشيء. ليش؟ لأنه غايب الروح، الروح غايب. يعني إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي وخبري أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة. كل مرة في سنة. غنيمة كبيرة معناتها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. من صلى عليه 1 مرة صلى الله بها عليه 10. وأي صلاة من الصلاة تعدل صلاة الله على العبد. الصلاة من الله رحمة، فإذا صلى عليه فقد رحمه. فإذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 مرة صلى الله بها عليك 10. ولو يصلي آل النبهين من مولد تبعه، ولو يصلي الله ربي واحدة لعدلت آلاف ألف زائدة. فانظر بها إذن كم زادها من فائدة، وكم بها أنوار أنس صاعدة، فاحرص عليها كي تكون ذا رشد. نعم. وهذا الحديث: من صلى علي 1 مرة صلى الله بها عليه 10 مرات من الأحاديث الصحيحة المروية التي رواها مسلم رحمه الله. يعني حديث مشهور وصحيح. قال ويحرم على من تلزمه الجمعة التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب حال جلوسه على المنبر لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع اسعوا إلى ذكر الله ومعنى خير بدو ركض وامور المقصود بس المقصود المبادرة والمباشرة بدون تلكك وبدون تأخير لحتى يشرب نفس الأرجيلة لحتى يأكل صحن الفول لحتى لا مرضى حتى هل بده يباشر متى نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا ترك كل شيء وبادر إذا كان إجا خبر يدعى إلى مقابلة كبير أو أمير شو بيساوي؟ حكاية أقل الدرجات والله سبحانه وتعالى هو الذي يدعو وهذا المؤذن داعي الله يدعو إلى الصلاة وإلى ذكر الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة خصوصي وكل الصلوات لازم إذا سمع النداء يبادر لإجابة الداعي في بعض الأحاديث يقول الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق لمن سمع منادي الله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فلم يجب جفاء وكفر ونفاق الإجابة إما باللفظ أو الإجابة بالفعل الإجابة بالفعل واجب على كل حال قال وذروا البيع أكثر اشتغال الناس في النهار بالبيع والشراء ذلك قال وذروا البيع يعني تؤذن بأن يوم الجمعة مو عطلة في بيع وشراء ولذلك قال بعدها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ارجعوا للبيع والشراء يعني ما لازم نساوي يوم الجمعة عطلة لكن لازم نشغل بالخير بكثرة الصدقات والصلاة على النبي قراءة سورة الكهف والمبادرة إلى صلاة الجماعة من الساعة الأولى وكأنما قرب بدنه معروف الحديث وذروا البيع فإذا كان ذروا البيع غير البيع من باب أولى فورد النص في البيع وقيس عليه غيره قيس قياس الأولى في قياس مساوي في قياس أولى يعني غير البيع أولى بالترك من البيع فإن باع إذا باع هو لازم يترك البيع ويحرم البيع بس يا ترى صح البيع ولا ما صح ألا صح بيعه وهذا هو الأصح وقيل لا يصح البيع أيضا يعني ما نعقد البيع مو بس حرام تمام من عقد يصير ينعقد ويكون حرام يصير مثل الصلاة بالأرض المغصوبة أرض مغصوبة سجادة مو تبعه اغتصبها وصار يصلي عليها صحت صلاته لكن حرام الفعل لأنه حرام حرام نعم صح بيعه لأن النهي لمعنى خارج عن العقد يعني لو كان النهي بخصوص العقد عقد البيع كان ما صح البيع لكن مو النهي عن البيع بخصوص النهي عن الاشتغال بالبيع عن الصلاة فالنهي لعارض في سبب، ويكره قبل الأذان المذكور بعد الزوال، دخل وقت الظهر وقبل ما يؤذن المؤذن أمام الخطيب، شو الحكم؟ يكره بعد ما بيأذن صار حرام، يكره قبل الأذان المذكور بعد الزوال لدخول وقت الوجوب، يعني وجوب الجمعة من أين يبتدي؟ من زوال الشمس عن كبد السماء، يعني وقت الظهر هو وقت الجمعة، وليست الجمعة ظهرا مقصورة كما تقدم، ولكنها صلاة مستقلة نابت عن صلاة الظهر. فإذا تمت وصحت ولم يختل فيها شر فلا صلاة للظهر، فإذا اختل فيها شر أو نقصت عن الكيفيات المأمور بها وتكمل تعاد ظهرا تتميما لها، مو صلاة سادسة مثل ما بيتفلسفوا، لا، أي تكميل لصلاة الجمعة. ومن دخل لصلاة الجمعة والإمام يقرأ في الخطبة، عم يسمي الخطبة قراءة لأنه يجب فيها قراءة آية، وكان كما تعلمون عليه الصلاة والسلام يقرأ في أول الخطبة سورة قاف، ذلك من دخل والإمام يقرأ في الخطبة الأولى أو الثانية، معناته يخطب، مقصود بيقرأ يخطب باشر الخطبة، أو وهو جالس بينهما صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس، هذا إذا كان لم يجلس، أما بعد الجلوس فلا ينبغي أن يقوم فيركع الركعتين، وكان كثير من الناس يفعلها، إذا جلس الإمام بين الخطبتين يكز يصلي تحية المسجد ركعتين، وكان شيخنا ينهى المصلي، وكذلك كنا ننهى من قام المصلي، فإن صلاته لا تصح ولا تنعم، فتجلس ما عدل حق الصلاة. أما قبل الجلوس يصلي ركعتين خفيفتين. بخبر مسلم جاء سليك الغطفاني أحد الصحابة يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له يا سليم قم تركع ركعتين وتجوز فيهما، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم معلم وسليم متعلم ولم يكن يعلم الحكم، فلذلك قال له قم تركع ركعتين، وإلا بعد ما بيجلس ما لازم يقوم، يا سليك خذ فاركع ركعتين وتجوز فيهما، يتجوز فيهما مو معناته ينقر نقر الديك، لكن يقتصر على الفرق، مثلا بيقرا الفاتحه فقط بدون سوره بدون توجه. ثم قال اذا جلس احدكم يوم الجمعه إذا جاء، نعم، إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، بسبب عمل سليك علمنا صلى الله عليه وسلم حكما شرعيا جديدا بالنسبة لذلك الوقت، وأصبح اليوم معلوما. وليتجوز فيهما، قال هذا إن صلى سنة الجمعة. إذا كان يصلي سنة الجمعة يركع تحية المسجد، أما إذا كان مو يصلي سنة الجمعة يركع ركعتين سنة الجمعة وتقوم سنة الجمعة مقام تحية المسجد. يعني تحية المسجد المقصود منها أن تبدأ لقاءك بالمسجد بصلاة. فإذا كان دخل المسجد وصلى سنة الظهر حصلت تحية المسجد، فإذا صلى الظهر ونوى التحية فحصلت التحية. مقصود التحية أن يبدأوا بصلاة، وإلا صلاها مخففة وحصلت التحية يعني ولو لم ينهيها، ولا يزيد على ركعتين بكل حال، يعني سواء صلى سنة الجمعة أو لم يصلي سنة الجمعة أكثر من ركعتين ما بيصلي. فإن لم تحصل تحية المسجد كأن كان في غير المسجد لم يصلي شيئا، تركه صلاة الجمعة عما يقيموها برات الجامع، هي بصحب الجامع بصحب برات الجامع مكان يجمع الناس، لكن لا تصح إلا مع الجماعة مو شرط الجامع. فإن كان بالجامع في تحية المسجد، إذا كان عم يصلي برات الجامع ما في تحية المسجد، لم يصلي شيئا. فإطلاقهم ومنعهم من الراتبة مع قيام سببها يقتضي أنه إذا تذكر في هذا الوقت فرضا لا يأتي به. ذكر أنه عليه قضاء ألا ما بيصلي القضاء، يسمع الخطبة، وأنه لو أتى به لم ينعقد، ما صح، وهو الظاهر كما قاله بعض المتأخرين. أما الداخل في آخر الخطبة فإن غلب على ظني أنه إن صلاهما الركعتين يعني فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصلي التحية ليحصل تكبيرة الإحرام مع الإمام، بل يقف حتى تقام الصلاة. ولا يعقد لئلا ولا يقعد، أن كن يقعد ولا يقعد، يقعد يقعد ما ولا يقعد أزبط. نعم، ولا يقعد لئلا يكون جالسا في المسجد قبل التحية. يعني دخل والإمام في آخر الخطبة بده يباشر بها بالصلاة، إذا كان بده يصلي ركعتين تحية المسجد تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام، شو بيساوي؟ ما بيصلي شيء ولا بيقعد، يتم واقف منتظر أن تقام الصلاة حتى يكبر مع الإمام تكبيرة الإحرام وتحصل تحية المسجد. ولا يقعد لئلا يكون جالسا في المسجد قبل التحية، معناتها لما عم يصلي مع الإمام حسبت له التحية. قال ابن الرفعة ولو صلاها في هذه الحالة استحب للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملها. إذا لاحظ الإمام الخطيب اللي عم يخطب أن واحد بدأ بتحية المسجد، وإذا بدأ يقتصر عن تتمة يقتصر الخطبة راح هذاك تفوته تكبيرة الإحرام، بمطمط له شوية حكي بالخطبة إما هذاك يكمل صلاته. ولو صلاها في هذه الحالة، يعني في الحالة التي لا تسع أن يتممها ويلعق تكبيرة الإحرام، تحب للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملها، كما أن الإمام إذا أحس بدخول إنسان وهو في الركوع يسن أن يطيل الركوع حتى يلحق أن يدخل الركعة، أو جاء وهو في التشهد الأخير قبل السلام كمان يسن أن يدعي له كم دعوة حتى ذاك يلحق صلاة الجماعة، لكن بشرط أنه ما يكون فيها مراعاة. إذا كان زيد طولة، وإذا مو زيد باختصرها لا، بشرط ألا يكسر الطول كمان، ما تكون طويلة كثير انتظار. وهون الخطيب كمان عميل له بيزيد شوية كلام بينما يكملها، وما قاله نص عليه في الأم، والمراد بالتخفيف الأم كتاب فقه للشافعي، سمي الأم لأنه أصل كتب الفقه الشافعية، والمراد بالتخفيف فيما ذكر. عم يقول خفف، شو معنى خفف؟ كما حكينا ما ينقر نقر ديك، لكن المراد بالتخفيف فيما ذكر الاقتصار على الواجبات، يرى الفاتحة وبس، كما قال الزركشي لا الإسراء، والمقصود الإسراء. قال ويدل له ما ذكروه من أنه إذا ضاق الوقت وأراد الوضوء اقتصر على الواجبات، فهيأدى العصر هو مصلي الظهر وعم يتوضأ، إذا كان بده يتمم الوضوء ثلاثا ثلاثا يمسح رأسه ثلاثا ثلاثا يعممه ويروح عليه الوقت وتفوت الصلاة، يقتصر على الواجبات كمان. ويدل له ما ذكروه من أنه إذا ضاق الوقت وأراد الوضوء اقتصر على الواجبات، ويجب أيضا تخفيف الصلاة على من كان فيها عند صعود الخطيب المنبر وجلوسه، يجب أيضا تخفيف الصلاة على من كان فيها، كان بادئ بالصلاة وطلع الخطيب، يعني ما كان طالع الخطيب، كان بادئ بالصلاة وطلع الخطيب، أي كمان هنا لازم يخفف حتى يلحق الخطبة من أولها. هذا كله الاهتمام بسماع الخطبة، والناس يتساهلون بالمجيء مبكرين لسماع الخطبة. ويجب أيضا تخفيف الصلاة على من كان فيها عند صعود الخطيب المنبر وجلوسه، ولا تباح لغير الخطيب من الحاضرين نافلة بعد صعوده المنبر وجلوسه. صلي نوافل، يجي على باله يصلي الدعاء قضاء، وإن لم يسمع الخطبة، يعني ولو كان مواصل لعنده الصوت ما بيصيرهم الشغل بالصلاة، لإعراضه عنه بالكلية، ونقل فيه الماوردي الإجماع. والفرق بين الكلام حيث لا بأس به وإن صعد الخطيب المنبر ما لم يبتدئ الخطبة، وبين الصلاة حيث تحرم حينئذ، أن قطع الكلام هين، يعني بصح أن يحكي قبل ما، وإن صعد الخطيب المنبر قبل ما يبدأ بالخطبة يصح له يحكي أو يرد السلام أو نعم ينصح واحد ما لم يبتدئ الخطبة، ليش الصلاة ما لنا فيها مثل الكلام مع شيء؟ قال الكلام بس بيقطعوا أنت ما بده، الصلاة بده يعود يتممها، يعني فيها التزام مو مثل الكلام ما في التزام. أن قطع الكلام هين متى ابتدأ الخطيب الخطبة بخلاف الصلاة فإنه قد يفوته بها سماع أول الخطبة، وإذا حرمت لم تنعقد، كما قاله البرقيني، لأن الوقت ليس لها، إذا أن الصلاة حرام ما نعقد الصلاة، ما صحت. ثم قال تتمة الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تبعث عبادك، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.